بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، وما زلنا مع كتاب النكاح. وذكر المؤلف ثلاثة شروط للنكاح، واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح. ذكر شرط التعيين، أنه لا بد أن يعين من هو الزوج، من هي الزوجة. ما يصير زوجتك ابنتي وله أكثر من بنت، ولا يجوز زوجتك قبلت لابني وعنده أكثر من ابن. فلا بد أن يعين من هو الزوج، من هي الزوجة، لو أن التعيين. قلنا هذا الشرط الأول لصحة النكاح. الشرط الثاني الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة. إن كان بالغين عاقلين فلا بد من رضاهما، وإن لم يكونا بالغين عاقلين فرضا الولي، ولي الزوجة أو ولي الزوج. وتكلمنا عن قضية المرأة البكر والمرأة الثيب، وقلنا الصحيح أنه يشترط رضا البكر ورضا الثيب أيضا. والشرط الثالث هو الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نكاح إلا بولي، ولا بد أن يكون هناك ولي خاص للمرأة. أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا، أما المرأة فتحتاج إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، لا بد من الولي، ابن الولي. وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة عمومة، كالولاية في يعني العصبة في الميراث، يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة. الأبوة قلنا الأب ثم الجد، وطبعا من طرف الأب، أما الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج. ثم البنوة الابن ابن الابن، وابن البنت أيضا لا يكون وليا في النكاح، لا بد يكون من العصبة. ثم الأخوة وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، والأخ لأم قلنا أيضا لا يكون وليا في الزواج. ثم بعد ذلك العم، وقلنا العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وقلنا العم لأم لا يصلح وليا كذلك، والخال من باب أولى كذلك لا يصلح وليا. فالأولياء هم العصبات، العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا في الولي. إذن هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف، والآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة، شهود، لابد من الشهود في النكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وهي شاهدي عدل أنها لا تصح، وهو الأظهر أنها لا تصح، لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، وهو لابد من وجود الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح، ونكاح السر قال عنه الإمام مالك أنه الزنا، فلابد من إعلان النكاح سواء بشاهدين أو بعموم شهود، حضور الناس مثلا جماعة تشهد أن فلان تزوج فلانة. وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا، فلابد من الشهود في النكاح. وننبه إن شاء الله تعالى فقط أن الدرس سيستمر بعد العشاء لكتاب العتق، إن شاء الله تعالى الذي فاته كتاب العتق إن شاء الله سيكون بعد العشاء. طيب، يقول الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين. الشهود لابد أن يكونوا من الرجال، لابد أن يكون من الرجال، النساء لا تقبل شهادتهن في النكاح، وإنما الشهادة هنا للرجال. مكلفين، إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته، ولو رقيق، لو عبد ما في مشكلة، المهم أنه عاقل بالغ، المهم يكون عاقلا بالغا تقبل شهادته في النكاح. متكلمين سميعين، يعني متكلمين يعني مو شرط، يعني المهم أنه يفهم، حتى لو كان ما يتكلم، لأنه عادة الذي لا يتكلم لا يسمع، لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن أحيان هو الذي يولد أصمخ ما يسمع لا يتكلم، لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام، فقد الكلام لكنه يسمع، تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء أنه شهد هذا النكاح. سمعين أيضا يسمع هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له ذلك. مسلمين، شهادة الكافر لا تقبل في النكاح، لابد أن يكون مسلم، لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة، يمكن ينكر بعد ذلك، لأنه الذي أنكر خالقه لا يستبعد أن ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات. عدلين ولو ظاهرا، يعني ما يؤتى بالفساق الذين يعلنون فسقهم للشهادة، لأنه لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر، فلا تقبل شهادة هؤلاء. من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، يعني ما يكون الأب يشهد عن نكاح ابنه أو يشهد عن نكاح ابنته، ولا الابن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه، يعني لا الأصل ولا الفرع، الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم في النكاح. فإذا أردت أن تتزوج ما يصير الشاهد أبوك أو جدك أو ابنك أو ابن ابنك، ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها، وإنما يكون غير الأصول والفروع، غير الأصول. الأخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم أو أي مسلم آخر، لكن الشاهد أن الأصول والفروع لا تقبل شهادتهم في النكاح. نعم. اصبر شوي، إذا الآن أربعة شهود، أربعة شروط لصحة النكاح، ما هي؟ تعيين الزوجين، بعد الولي، الرضا، رضا الزوج والزوجة، لأن الولي حطينا شرط الحالة، الرابع الشهود، إذن هذه أربعة شروط. الخامس، نعم، الخلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من الموانع، ما يصير يتزوج أخته هذا مانع بسبب النسب، هذه أخته، ما يصير يتزوج أمه هذا مانع بالنسب، سبب أخته بالرضاع، خالته بالرضاع، عمته بالرضاع، هذه موانع، هذه موانع. كذلك من الموانع مسلم يتزوج هندوسية، هذا مانع، أنت يجوز لك كمسلم إما مسلمة وإما كتابية فقط، غير هذا ما يجوز لك تزوجها، موانع. كذلك المسلم لا يتزوجها غير المسلم مطلقا، هذا أيضا من الموانع. فخلو الزوجين من الموانع، خلوهما من شيء يمنع عقد الزواج، خلو الزوجين من شيء يمنع عقد الزواج. نعم. وسيأتي إن شاء الله ذكر المحرمات، من التي تحرم عليك أن تتزوجها ومن الذي يحرم على المرأة أن تتزوجها إن شاء الله تعالى. نعم. والكفارة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن تزوجت، زوجت، لكن لمن تزوجت، ترى أنا متفق وياك في الغلطة بدينار ولا نخصم له، ايش رايكم؟ مره شو مره لا مره تصير هوا، هذه رخصتها ولا تخليها مره والدينار من حق قاعد يلا كده لمن زوجت، لكن لمن زوجت بغير شكر ان تسخ نكاحها ولو تراضي، هذا النظر بقول او فعل وكذا من نكاحها ولو رضي او رضي بعضهم، فلمن لم يرضى بس ولو زادت الكفاءه بعد العقد فلها فقط الفسخ. نعم، الكفاءة هي التناسب بين الزوجين، الكفاءة أن يكون كفءاً لها وتكون كفءاً له، طبعاً الزوج هو اللي يتقدم للزواج فلا يشترط في الزوجة الكفاءة لأنه هو الذي يتقدم لها، لكن القضية في الزوجة نفسها، هل لأوليائها أن يرفضوا الزوج لعدم الكفاءة، وهل لو زوجت نفسها ولغير كفء هل لباقي الأولياء أن يتدخلوا في منع هذا الزواج أو فسخ هذا الزواج إذا تم، فيه تفصيل حقيقة يعني، وما هي الكفاءة المعتبرة، سيذكر المؤلف ما هي الكفاءة المعتبرة، لكن المهم أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن كانت مطلوبة، الكفاءة مطلوبة أن يكون هناك تناسب تكافؤ بين الزوجين. ومن حيث الجملة الإنسان يبتعد عن عدم الكفاءة بين الزوجين قدر ما يستطيع. يعني لا يتزوج الكبير الصغيرة ولا الكبير الصغير ولا الغني الفقيرة ولا الغني الفقير ولا يعني المختلفين في المذهب ولا المختلفين في البادية والحاضرة، لأن عادة مثل هذه الأنكحة ما تستمر لاختلاف الكفاءات الكفاءة بينهما. لكن على كل حال من حيث الجملة العقد صحيح، العقد صحيح. نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد عريض. قالوا هنا نبه على الكفاءة وكفاءة الدين والخلق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فهذا تنبيه على أهمية الكفاءة بين الزوجين. فلذلك الكافر غير كفء للمسلمة، وغير الكتابية المجوسية الهندوسية البوذية اللي يكون غير كفء للمسلم، لذلك ما يصلح النكاح هنا. فالكفاءة مطلوبة شرعا، لكن ما هي الكفاءة المطلوبة؟ هنا الكلام، أي كفاءة هي التي تقصد؟ ولأولياء الزوجة أن يرفضوا الزوج عدم الكفاءة، حقهم، يرون أنه ليس كفءا لها، يرون أنه ليس كفءا لا فيردونه، لهم ذلك من الحق، من حقهم ذلك. والزوجة كذلك من حقها أن ترفض الزوج لعدم الكفاءة، ترى أنه ليس كفءا لها. هذا أفضل من زواج وكل مشاكل وبعدين طلاق ومحاكم وكذا، من البداية تحسم هذه المسائل. بل لو فقد الكفاءة أثناء الزواج للمرأة كذلك أن تفسخ نكاحها. مثال: بريرة أما مملوكة عبدة بريرة، وزوجها عبد مثلها اللي هو مغيث، وهذا العبد الذي هو مغيث تزوج الأمة اللي هي بريرة، في تكافؤ؟ عبد وعبدة مثل حر وحرة، في تكافؤ. وذاك الله تبارك وتعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. طيب، جعل الكفاءة هنا أن الحر ما يتزوج عبده، قال: وأن تصبروا خير لكم، يعني لا تتزوج عبده، زين، لعدم الكفاءة، لعدم الكفاءة. فالكفاءة معتبرة إذن في الشرع. فهنا بريرة أمة ومغيث عبد، عبد تزوج أمة ما في مشكلة، وحر تزوج حرة مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن حرائر والنبي حر وتزوجهن، ما في أي مشكلة. اللي حصل ماذا؟ اللي حصل أن بريرة عتقت، صارت حرة، اعتقتها عائشة رضي الله عنها. فلما صارت حرة جاءت لزوجها مغيث، قالت له: مع السلامة. شنو؟ قالت: أنا حرة وأنت عبد، ما بعبد، مع السلامة. فرفضت النكاح أن يستمر لأنه عبد وهي حرة. فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، يعني بريرة شافت نفسها علي، يعني تكبرت الحين وما تريدني زوجا، يبكي. فالنبي استدعاها فقال لها: ارجعي إلى مغيث، يعني زوجك وحبك وكذا، ارجعي له. ليش؟ فقالت: يا رسول، أتأمرني؟ يعني هل أعتبر هذا أمرا منك؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. فدل على أنه يجوز لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طالما أنه زوجك ويحبك استمري معه، ولكنه لم يأمرها وإنما شفع. قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. وفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم الكفاءة، لعدم الكفاءة. وذلك الأمة ليست كفءا للحر، والعبد ليس كفءا للحرة. فالكفاءة إذن مطلوبة، الكفاءة مطلوبة ومقبولة. والله تبارك وتعالى منع من الزواج من الإماء. لماذا؟ لأني أنا إذا تزوجت أمة عبدة، طبعا مو أمتي، لأن لو كانت أمتي ما يجوز لي أن أتزوجها، لما يصير هي زوجة ولا أمة الحين، ما يصير زوج أمته، ولأن أمة غيري، أمة غيري. شو اسمك؟ محمد. فمحمد عنده أمة، فقلت له أريد أن هو يكون وليها، أو إذا أبوها موجود أبوها وليها، لكن المهم. فجيت لمحمد قلت له: أريد أن أتزوج الأمة التي عندك. قال: أبركها ساعة، توكعوا. تزوجتها، إذا أنجبت أولادها عبيد لمحمد اللي هم أولادي، فأنا أضررت بأولادي لأن الأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق ويتبعون الأب في النسب، فأنا تسببت على أولادي أنهم صاروا عبيدا لمحمد، فأولادي يكرهوني. قلت تسببت عليهم، ليش تأخذ أمة؟ خليتنا عبيد، كان أخذت حرة طلعنا أحرار، لأنهم يتبعون أمهم، يتبعون أمهم. ويذكرون أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني، فعمر استدعى الابن قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه، فقال يا أمير ما حقي على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، وأما اسمي فجعل، سميه جعل، جهل بجعل، تعرفون الخنفسانة. طيب قال أمي أمه واسمي جعل وما علمني شيء من القرآن. فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر، يعني تسببت عليه صدق، ليش تخلي عيالك عبيد؟ فالقصد أن بريرة رفضت استمرار الزواج مع مغيث لما طرأ عدم التكافؤ، مع أن في بداية العقد كان التكافؤ موجودا، لكن طرأ عدم التكافؤ بعد الزواج، ولذلك أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ النكاح، وإلا كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لو قالت تأمري قال إيش آمرك، لا النبي قال لها أنا شافع يعني لك ذلك، ولكن أنا أتمنى أن تبقي، قالت لا أنا لا أريده، لا أريد عبدا يأمرون عليه بحر يمشي على كيفه يروح على كيفه. فهذا الشاهد من هذا أن الكفاءة حتى لو طرأ عدم الكفاءة فلها أن تفسخ نكاحها. نعم. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم، هذه الأمور التي فيها الكفاءة عند مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، الكفاءة فقط في الدين، كفاءة في الدين هي الأصل. مذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم لا يتوسعون في الكفاءة فيرونها في الديانة، طبعا الديانة متفق عليه الكفاءة في الدين. طيب لأن قلنا المسلمة لا يتزوجها غير المسلم، والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية فقط، فيرون الكفاءة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ودينها وحسبها ومالها، لمالها وحسبها ودينها وجمالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، فالكفاءة في الدين مطلوبة، فلا يزوج الفاسق مثلا، ولا تزوج ولا يتزوج الرجل الفاسقة الفاجرة، فالكفاءة في الدين. ولذلك الله تبارك في الدين، لذلك الله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. هنا لا ينكح ولا ينكحها، هل هو خبر أو أمر؟ فبعضهم قال هو خبر أن الزاني عادة لا يتزوج إلا زانية، والزانية لا يتزوجها إلا زاني، أو أنه نهي بمعنى يعني خبر معنى النهي، أي لا يجوز للزاني أن يزوج العفيفة، ولا يجوز للزانية أن يتزوجها العفيف، فيكون بمعنى النهي، بمعنى أن إما أن يكون خبرا وإما أن يكون نهيا. والصناعة، الصناعة كذلك يعني من الكفاءة صناعة، فمثلا واحدة تقدم لها رجل ولاعب، لكن هذا الواقع مثلا هو يعمل في المجاري مثلا أو في الصناعات اللي هي يسمونها الخسيسة القليلة من الدناء أو كذا، طيب فهي لا تقبله لصناعتي، يقول لماذا لا تقبل به؟ يقول الله صناعته كذا، حجام مثلا أو يعمل في المجاري أو يعمل في كذا، فيرون أن هذه الصناعات مثلا صناعات دون، فيجوز له أن لا يزوج لأجل الصناعة. كذلك الميسرة، الغنى والفقر. طيب ردوه، ليش ما قبلته؟ فقير، فقير ما عنده شيء، شلون يصرف عليها؟ باشر بنيتك اليوم بدق علينا طرشوا لي عشاء طرشوا لي غدا، جوعانة ما يوكلني ما كذا، ليش ما توكلها؟ والله ما عندي. طيب ما عندك، ليش زوجناك في الأصل؟ فإذا لا يزوجونه لعدم الميسرة، الكفاءة الميسرة، خاصة أن أحيانا ممكن المرة تشوف نفسها على الرجل حين لا صار عندها شهادة، لو حاطين شهادة بعد مهم جدا، حين صار في عندها شهادة وما عندها شهادة إيش تقول له؟ تنظر له دون، المرة زود بعد يعني تنظر له دون، تقول أنا جامعية أنت شنو، أنت ابتدائي شنو، أنا دكتورة أنت دبلوم، وهكذا تبدأ إيش نظر، هذا تفسد الحياة الزوجية، تفسد الحياة الزوجية. ولذا قال أهل العلم أيضا يراعى هذا الأمر. كذلك الحرية، الحرية اللي قلنا قبل قليل أن يكون كلاهما حرا أو يكون كلاهما عبدا مملوكا، فالحرية أيضا مطلوبة لكن ليست شرطا، كل هذه ليست شرط، لو تنازلت أو تنازل الأمور سهلة. والنسب كذلك، النسب فيقول العربية لا يناسبها غير العربي مثلا، طيب والهاشمية لا يناسبها غير الهاشمي ولو كان عربيا مثلا، فيرون أن النسب له دوره ويؤثر في الزواج، وأكثر العلم لا يرون هذه القضية وهي قضية النسب أنه يؤثر أو لا يؤثر، عفوا يرون أنه لا يؤثر، لكن من منع من الزواج بقضية النسب له الحق في ذلك، له الحق في ذلك أنه يقول أنا أريد تناسب في النسب، ما أريد بكرة غدا أن يقول لها إحنا زي تزوجنا منكم أنت نسبكم أقل منا وإحنا تزوجنا منكم، تحصل مشاكل. والعكس صحيح، شلون زوجنا هذا هو أقل منا نسبا أو كذا، فالإسلام راعى هذه الأمور حتى لا يفخر أحد على آخر وكذا، فرأى أن التناسب في هذه الأمور مهم جدا، يكون فيه تناسب بين الزوجين. لكن من حيث صحة العقد، العقد صحيح، سلمان الفارسي على المشهور تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وهي قرشية، وسلمان فارسي زوج أخت عبد الرحمن بن عوف، طيب. وكذلك زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عمة النبي قرشية، وزيد بن حارثة مولى، صحيح أنهم يقولون أصله كندي يعني من العرب لكن مو قرشي، ومع هذا زوجه أهلها، زوجوه زينب بن جحش وأذن النبي وبنت عمته صلى الله عليه وسلم فتزوجها زيد، وأسامة ابنه تزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية، زوجها أسامة ابن زيد ابن حارثة، فمن حيث الجواز جائز، ما أحد يقول شيء. لكن لو امتنع أهل الزوجة من التزويج لموضوع النسب، أو امتنع أهل الزوج أو الزوج نفسه امتنع من الزواج إلا من واحدة تناسبه في النسب، ما في مانع أبدا، لا يمنع من هذا، ولا يكون هذا من العضل بالنسبة لأهل الزوجة، لو امتنعوا لا يكون من العضل. وأما حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة فساد عليه، فالحديث هذا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه أن موضوع النسب معتبر لكن ليس شرطا لصحة النكاح، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب حرمات النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من جنسه، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد والأخت من كل جنسه، وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها والعمة والخال. ويحرم بالرضا ويحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخته من الرضا، فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاحبة أربعة: ثلاث من جرد الأرض، زوجة أبيه وإن علم، وزوجة أبيه وإن سلم، وأم زوجته، فإن وقد طعنها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. وبغير العقد لا حرمت إلا بالوقت في مول أو إن كانت عشرا في بنت تسع وكان أهلين. ويحرم بوقت الذكر ما يحرم بوقت الأنثى، ولا تحرم ولا تحرم أم زوجة أبيه. يعني الأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم، يصير أنا وأبوي، هو يأخذ بنية وأنا أخذ أمها، أبوي عديلي بس أنا مأخذ العودة وأبوي مأخذ الصغيرة، يجوز؟ يقول يجوز. اي نعم ولا يحرم. اي نعم ولا تحرم ولا تزوج لا تحرم ام زوجة ابيه. ولا تحرم شنو عندك؟ ولا تحرم ام ولا زوجة ابيه. لا لا لا شط عندك. ولا تحرم ام زوجة ابيه، أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه. إيه؟ خلاص تقرأها خلاص. ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه. يعني يصير تأخذ أنت أبوك واخذ مرأة أنت تأخذ بنتها، أو أبوك يأخذ مرأة أنت تأخذ أمها، هذا المقصود يعني. أي نعم. نعم. المحرمات في النكاح أذكرهما أو أذكرهن بتفصيل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى قسمين: محرمات في النسب، محرمات في السبب. محرمات في النسب، محرمات بالسبب. ويقسمونها كذلك محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. نحن نتكلم الآن عن المحرمات مؤبدا، يعني لا تفكر في يوم من الأيام أنك تزوجها، هذه يسمونها محرمة مؤبدا على التأبيد، لا تحل لك بأي وجه من الوجوه، لا تحل لك بوجه من الوجوه، هذا يسمونه التحريم المؤبد، التحريم المؤبد. والمحرمات مؤبدا ينقسمن إلى قسمين: إما بسبب وإما بنسب. إما بسبب وإما بنسب. النسب هي أن تلتقي معك بالنسب، وهن سبع ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك بالنسب للقرابة، محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن: أمك، ابنتك، أختك، طبعا أمك وأم أمك وأم أبيك وانت صعد جدات، طيب ابنتك، ابنتك، ابنة ابنتك، ابنة ابنك، كلهن. أختك، سواء أختك لأبيك، أختك لأمك، أختك شقيقة، كلهن محرمات. أخواتك، عماتكم، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، كلهن محرمات. خالاتك، أيضا خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، جميعا. ثم بنت الأخ، بنت أخيك، بنت بنت أخيك، بنت ابن أخيك، طيب أنت عمها على كل حال. وبنت أختك، بنت أختك، بنت بنت أختك، بنت ابن أختك، أيضا أنت خالها، أنت خال الأم. فهؤلاء السبع محرمات على التأبيد بسبب النسب القرابة التي بينك وبينه، وأنت من محارمهن، أنت محرم، يسافون معاك، يردون معاك، يكشفن لك، لأنه من المحارم: أمك، أختك، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، بنتك، هؤلاء محارمك. فهؤلاء محرمات على التأبيد بالنسب. ثم السبب، الأسباب أربعة ذكرها أهل العلم، الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع. النوع الأول بالرضاع، الثاني المصاهرة، الثالث المحرمية، زين الحرمة عفوا، الرابع الملعنة. أما السبب الأول هو الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاع أو تحرم الرضاع ما تحرم بالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. احنا قلنا النسب كم؟ سبع: أمك، بنتك، أختك، عمتك، خالتك، بنت أخوك، بنت أختك، نفسهم بالرضاع. أمك بالرضاع، بنتك بالرضاع، أختك بالرضاع، عمتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، بنت أخوك بالرضاع، بنت أختك بالرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. إذن سبع بسبع كم صار العدد؟ 14. طبعا سبع بسبع يعني مثل الجملة، ولا الأخت ثلاث عدو، ولا لا أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، حتى في الرضاع أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. كذلك الأم، أم وجدة، وجد جدة من أب، وجدة من أم، وعمة، عمة، وعمة أبوك، عمة أمك، لكن هي كأصناف سبعة. طيب إذن أول سبب الرضاع، سبع قلنا عدل، وهناك بالنسب سبع كم صار العدد؟ 14 امرأة، 14 امرأة تحرم عليك. ثم بالمصاهرة، واللاتي يحرمن عليك المصاهرة أربع نسوة، اللاتي يحرمن عليك المصاهرة أربعة نسوة، زوجة أبيك وزوجة ابنك، مرت أبوك تحرم عليك مؤبدا، ما يصير تزوجها بيوم من الأيام، أمك مرت أبوك، ومرت ولدك أنت من محارمها أيضا، ما تغطى عنك أبدا، مرت ولدك. إذا مرت أبيك، زوجة أبيك وزوجة ابنك، ثم أم زوجتك وبنت زوجتك، أم الزوجة كذلك، إذا عقدت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك، خلاص صير أمها حرام عليك. إذا زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك، بنت زوجتك طبعا من غيرك، لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال، عندها بنات، أنت زوجت امرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنات، بناتها تحرم، يحرمن عليك خلاص، ولا يتغطون عنك أبدا، أنت من محارمهن، أنت من محارمهن. لكن اشترط في بنت الزوجة شرط، شرطان، لكن هو شرط واحد صحيح الثاني غير صحيح، وهو قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن شرط أنك دخلت بأمها، لكن لو واحد عقد على الأم، عقد على زوجة يعني عندها بنات، بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا بأي سبب من الأسباب، قالها الوجه من وجه أبيض طالق، قال جزاك الله خير وعسى الله يسر أمرك، بنتها ما تحرم عليه، لماذا؟ ما دخل، لكن أمها تحرم عليه بالعقد، وذلك زوجتك قال قبلت، حرمت أمها، لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول، فإذا دخل حرمت عليه. إذن كم واحدة الآن عندنا؟ أربع، وهناك 14 امرأة، وزيادة أربع يصير إيش؟ 18 امرأة. هؤلاء محرمات عليك على التأبيد، لا تفكر في يوم من الأيام تتزوجها، حتى لو طلقت زوجتك أمها محرم لك ما تغطى عنك، بنتها محرم لك ما تغطى عنك، حتى لو طلقت الأم، مرت أبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك، زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك. ليش؟ من المحارم، حرمت عليك تحريما مؤبدا، صرت أنت من محارمها، يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك وانت تقعد كاشفة معاك، وهذا بنتك، بنتك أبدا، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب إذن السبب قلنا إيش أول واحد؟ السبب الرضاع، الثاني المصاهرة، الزواجات للتنبيه الناس، الثالث هو المحرمية أو الحرمة، وهذا خاص بأمهات المؤمنين، قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم الآن يتزوجها، طبعا إحنا بالنسبة لنا توفينا، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن وجودهن ما يجوز لأحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه، لكن ما تكشف له. وإذا قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمية، واضح؟ ذاك الله تبارك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، معنها إيش؟ أمه، صحيح؟ أمه أم المؤمنين، لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية، أم بالحرمة لا بالمحرمية. فلا يجوز لو أن يتزوجها للتأبيد، لكنها تغطى عنه. واضح الفرق إن شاء الله تعالى؟ نعم. كم صار الحين؟ كم مهات المؤمنين؟ كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 امرأة. 11 وكم عندنا؟ 18 و 11 29 خلصوا الحريم. طيب هات 29. النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة، الذي لاعن زوجته ولاعنته ولاعنها، أو الملاعنة، سمها ملاعنة ملاعنة سواء. طيب إذا لاعن الزوج زوجته، وذلك أنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، اتهمها بالزنا وما عنده شهود، ماذا يفعل؟ يذهب إلى القاضي ويشهد أنها زنت، فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزنا، هل وقع منك ذلك؟ إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا، يقام عليها الحد وانتهى الأمر. لكن إذا أنكرت قالت يكذب، ما زنيت ولا هذا، ويدعي علي هذا كذبا وزورا، فهنا القاضي يقول له ليس بينكما إلا الملاعنة، فيقول لاعنها. وهو مصداق الله تبارك وتعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيشهد أربع شهادات، يقسم يقول والله العظيم إنها زنت، والله العظيم إنها زنت، والله العظيم إنها، أربع مرات. ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا، هذه يسمونها ملاعنة، يسمونها ملاعنة من طرف الزوج. الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر، إذا قالت لا يكذب قال اشهدي مثل ما شهد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فتشهد الزوجة أربع شهادات، تقول والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم، أربع مرات. ثم الخامس تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا. هنا إذا قال وقالت قيل إيش؟ تلاعنا، تلاعنا، هذه يسمونها ملاعنة. إذا تلاعن والله أعلم من الصادق فيهما، ولا شك أحدهما كاذب. طيب الله أعلم من مو مهم عندنا الحين، إحنا كدرس فقه من وصلنا مو قضاة، إحنا الحين ما في قدامنا اثنين متلاعنين. فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة، يقول القاضي فرقت بينكما بدون طلاق، خلاص انفسخ العقد، ينفسخ العقد بينه، خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة، والكذاب فيكم يتحملها يوم القيامة، والكاذب فيكما يتحملها يوم القيامة، القاضي لا يعلم الغيب. لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وأنا ندمان وأنا كنت زعلان عليها وعشان كذي شهدت أو كنت متوهم، قال لي قول واضح ولا لا؟ يا خاص برجع لها، بالله ما ترجع لها، حرمت عليك تحريما مؤبدا، حرمت عليك تحريما مؤبدا، طالما أنك لاعنتها فتحرم تحريما مؤبدا. كذلك المرأة لو بعد ذلك قالت أنا فعلا وقع مني كذا وأنا آسفة وأنا كذا وأنا أحبك، وقصت عليه وما قصت عليه، صار خلنا نقول تابت صدق، طيب وقالت له برجع لك، قال أبركها ساعة، القاضي يقول لا مو بكيفكم، حرمت تحريما مؤبدا. فإذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا. فهؤلاء المحرم كم صاروا؟ 30 امرأة، كل هؤلاء يحرمن عليك تحريما مؤبدا، هذا تحريم مؤبد. واعكسها بالرجال، يعني لو كان النساء الآن تقول طيب أنا من يحل لي من الرجال أو من يحرم علي من الرجال؟ 7 في النسب، أبوها ابنها أخوها عمها خالها ابن أخيها ابن أختها، صحيح ولا لا؟ ومثلهم في الرضاع، طيب الزواج من الذي يحرم عليها؟ أبو زوجها، ابن زوجها، بعد وزوج بنتها، وبعد وزوج أمها. واضح؟ فهؤلاء أيضا بالمصاهرة. إذن الرضاع والمصاهرة والنسب سواء، لكن أمهات المؤمنين خاصة بالرجال، صحيح ولا لا؟ نعم. وبالنسبة للملاعنة الاثنين، واضح؟ المرة خصومات نزلنا لهم 11. إذا الرجال يحرم عليهم كم؟ 30 امرأة، والرجال 19 رجلا، 19 رجلا الذين يحرمون على النساء. هذا تحريم إيش؟ مؤبد نهائي لا رجعة فيه. هناك تحريم الثاني، تحريم مؤقت، تحريم الحين حرام لكن ممكن جدًا تصير حلال، واضح؟ لكن الآن توجد أسباب تمنع، الآن توجد أسباب تمنع، ولذلك جميع المحرمات تحريما مؤقتا لست محرما لهن، واضح ولا لا؟ ويتغطون عنك. لكن لتحريم المؤبد فقط أمهات المؤمنين والملاعنة هي اللي تغطى عنك، لكن الباقي إيش؟ محارم ما يتغطون عنك. طيب تحريم مؤقت عندك الأخت، أخت الزوجة، أخت الزوجة، خالة عيالك، خالة عيالك، أخت زوجتك، هذه تحرم عليك تحريم مؤقت لأنك متزوج أختها، تحرم عليك. لكن لو ماتت زوجتك يصير تزوجها. عثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي تزوج إيش؟ أختها أم كلثوم. فإذا ماتت أو فارقها بطلاق له أن يتزوج أختها، ولذلك تحرم عليه تحريما إيش؟ مؤقتا. طيب هذه أخت الزوجة. عمة الزوجة كذلك، عمة زوجتك تحرم عليك تحريما إيش؟ مؤقتا. وعكسها بنت أخوها، لأن هي عمتها، صح ولا لا؟ إذن عمة زوجتك تحرم عليك، وبنت أخوها اللي هي عمتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها. فزوجتك هي العمة يحرم، إذا بنتها هي العمة، واضح ولا لا؟ إذا الثانية هي العمة، المهم لا يجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها، واضح شاطع. وهذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. كذلك يحرم عليك غير الكتابية، مجوسية، هندوسية، بوذية، ملحدة، وثنية، أي كافرة غير كتابية تحرم عليك، لكن تحريم إيش؟ مؤقت. لو هذه الهندوسية أسلمت يصير تزوجها؟ يصير. لو البوذية أسلمت يصير. إذن متى كانت حرام عليك؟ لما كانت بوذية، لما أسلمت حلت لك، فيقول تحريم إيش؟ مؤقت. الآن محرمة لك، مستقبلا ممكن تحل. كذلك المحرمة، المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة ما يجوز زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب إذا وكذلك المحرمة، كذلك المحرمة، فما يصير تزوج واحدة محرمة. متى تزوجها؟ بعد تحللها من الإحرام. لو واحد عقد على محرمة ما يدري أو تتساهل، أكثر أهل العلم ما يصح العقد، ما يصح العقد. بعضهم يقول يصح العقد مع الإثم، لكن ما يجيها إلا عقب ما تتحلل من إحرامها. وعلى المذهب لا تحل، لا تحل، عقد جديد، لازم عقد جديد، عقد باطل، عقد المحرمة عقد باطل. كذلك الخامسة، لمن كان عنده أربع نسوة، لمن كان متزوج أربع ما يصير يأخذ خامسة. ليش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث واربع، بعد الأربع ما يصير. فاللي متزوج أربع كل نساء الدنيا يحرمن عليه، كل نساء الدنيا يحرمن عليه. متى يجوز له؟ إذا طلق أو ماتت إحدى زوجاته فهنا يجوز له أن يأخذ غيرها. فهذا أيضا تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. الآن ما يجوز له يتزوج لأنه أخذ أربع. لو طلق أو ماتت إحدى زوجاته جاز له، فهذا تحريم إيش؟ مؤقت، الحين محرم. كذلك الزانية، كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية، لا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية. كذلك المعتدة لا يجوز لك أن تتزوج معتدة، معتدة من وفاة، معتدة من طلاق، سواء كان طلاق رجعيا طلاقا بائنا، كل لا يجوز لك أن تتزوج معتدة أبدا. فإذا كان طلاق رجعي هذه زوجة الغير، هذه لا تفكر أبدا. زين، أما إذا كان طلاق بائنا فكذلك لا يجوز لك أن تعقد عليها وهي في عدتها حتى تنتهي عدتها. كذلك المعتدة من وفاة لا يجوز الإنسان أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها. قول الله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز أن يعقد على معتدة. كذلك زوجة الغير، زوجة الغير لا يجوز لك أن تعقد عليها، زوجة واحد ثاني، واحدة مرة متزوجة، فلا يجوز له أن يعقد عليها لأنها متزوجة أصلا زوجة الغير. والرجل له أن يعدد، لكن المرأة ليس لها أن تعدد، ليس لها أن تعدد. طيب ضحكت على العام، زوجة واحد وزوجة واحد وراء ما يدون عنها مثلا، العقد الثاني باطل زنا إذا دخل بها. فالقصد أن زوجة الغير كذلك من المحرمات تحريما مؤقتا. الأمة، طيب لما نقول زوجة الغير تحريم مؤقت يعني لو طلقها يصير أنت تزوجها، إذا ما تزوجها يصير تزوجها وانتهت عدتها. طيب كذلك الأمة، قبل قليل تكلمنا عن الأمة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة، لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم في بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. ثم قال آخر شيء وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. فالمسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة العبد المملوكة إلا إذا عدم الحرة أو عدم أمة، يعني يشتري أمة مثلا، طيب حيث أنه يأتيها بالحال كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا لا يقدر يتزوج حرة ولا يملك أمة، نقول له تزوج أمة ما في مشكلة، فهذا عند الحاجة. لكن إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز حتى تسلم، إذا حتى لو كانت كتابية، حتى لو كانت كتابية، وإنما تحل لك الحرة الكتابية، أما الأمة الكتابية فلا تجوز. كذلك مطلقتك ثلاثا، إذا واحد طلق زوجته الطلقة الأولى رجعها، الطلقة الثانية رجعها، الطلقة الثالثة يرجعها ما يقدر يرجعها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، فهذا تحريم مؤقت. فأنا إذا كانت عندي زوجة طلقتها ثلاثا تحرم علي تحريما مؤقتا. ليش مؤقت؟ قال لأنها لو تزوجت غيري ودخل بها وطلقها أو مات عنها يجوز لي أن أتزوجها، لكن الآن لا يجوز. إذن تحريم إيش؟ مؤقت، هذا تحريم مؤقت. أما بالنسبة للنساء تعالوا نجربها على النساء الآن. طيب يلا ذكرونا، يلا من هن المحرمات تحريم مؤقت؟ عمة الزوجة، أخت الزوجة، أول شيء أخت الزوجة محرمة، طيب بعد عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذه كلها محرمات على الرجال. بعد زوجة أخوك، إيه أنت محرم عليك زوجة أخوك لأنها متزوجة، مو لأن زوجة أخوك لأنها متزوجة. إيه طيب بعد المرتدة، المعتدة، نعم المعتدة، ما في رجل معتد ولا في رجل معتد؟ أكيد يقول فيه شيخ، ما فيه، يقولون هذا لغز، لغز هو عدة الرجل، يقولون متى يعتد الرجل، هذا لغز يكتبونه بكتب الفقه، يقول متى يعتد الرجل، يقول هذا هو الذي عنده أربع نسوة، عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة رجعية، طلقها طلقة رجعية وراح يتزوج بدالها، يقول لا حتى تنقضي عدتها، لأن الحين تعتبر زوجة معلقة، تعتبر إيش؟ زوجة معلقة. قال لي عش كثر أصبر؟ قال لما تنتهي عدتها. قال أنا أعتد معها. قال تعتد معها، سميها ما شئت، تبي تسميها عدة الرجل من تسميها، لكنك تعتد، فيسمونها عدة الرجل. طيب المهم، إذن هذا كله خاص بالرجال. ما إيش اللي تشترك الحريم مع الرجال؟ المحرمة، المحرم. لو تقدم محرم المرأة لا يجوز لها التحريم. إيش؟ مؤقت. الكافر كتابي أو غير كتابي محرم عليها، لو أسلم حل لها، صح ولا لا؟ العبد ها؟ العبد الكافر قطعا، العبد الحر يصير يتزوج حرة، العبد الحر، العبد المسلم ما تردون علي، العبد المسلم يجوز يتزوج حرة؟ عدم، لكن ليس شرطا، يجوز. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبريرة أن تبقى مع مغيث وهو عبد وهي حرة، فإذا يجوز لها أن تتزوج العبد المسلم، لكن العبد الكافر طبعا كغيره، الكافر لا يجوز الزواج به. إذا العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الحرة، نعم. والزاني كذلك، المرأة لا يجوز أن تتزوج زانيا، إذا كان الرجل زانيا فلا يجوز المرأة أن تقبل به، ولا يجوز لأوليائها أن يزوجوه. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض أولياء الزواج، يعني الأب، الأخ، الابن، العم، اللي يكون ولي للزوجة، يقصرون في السؤال عن الزوج للأسف. إيه ابن ولد فلان، والله ونعم، ونعم بفلان ونعم بالولد، يسأل عن الولد، فلا يكفي إنه ولد فلان. وعندنا مثل يقول النار ما ترث إلا الرماد، فقضية إن ولد فلان هذه ما تكفي، لأن هذه البنت مسؤوليتك، هي ما تقدر تسأل البنت ولا تقدر تعرف الرجال، الرجل هو، هذه مسؤولية الرجال. لذلك يجب على ولي المرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل الذي يتقدم لابنته أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أختي، حسب يعني ابنة أخته هو مو ولي لها، لكن على كل حال من كان وليا لها طيب لابد أن يسأل عن هذا الرجل، هل هو كفء لها أو غير كفء. حين في نساء تتصل الآن أو ترسل رسائل أو كذا، زوجها تبين لها راعي مخدرات، وراعي مخدرات قبل الزواج، أو عنده شقة وزنا وبلاوي سود وكذا، وزوجوه هي، ليش قصروا في السؤال؟ قصروا في السؤال عنه، هذا ما يجوز. على أولياء المرأة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مولياتهم. طيب إذن هؤلاء النسوة التي ذكرناهن كلهن محرمات على التأقيت. طيب الآن نقرأ بعض كلام المؤلف، طيب بس شرح كلامه. قال تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا، يعني لو واحد عنده بنت من الزنا والعياذ بالله، زنا بامرأة بنته منها تحرم عليه، وبنت وإن كانت لا تنسب له لكنها تحرم عليه من ظهره، وبنت الولد، بنت الولد يعني بنت ابنك بنت بنتك، الولد يراد به الذكر والأنثى، والأخت من كل جهة، وبنت ولدها يعني ابن الأخت وبنت الأخت، بنت الأخت يعني، وبنت كل أخ بنت أخوك، وبنت ولدها بنت ولد أخوك بنت ولد أختك، وهكذا. طيب والعمة والخالة، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه، أم أخيك ما لك شغل فيها أنت، أم أخيك من الرضاع ما لك أي علاقة فيها، هو أخوك من الرضاع، أمه ما لك شغل فيها، إلا إذا هي اللي رضعتك صارت أمك بالرضاع، لكن هو رضعته أمك، واحد رضع مع أمك، رضع من أمك يصير أخوك في الرضاع، أمه ما لك شغل فيها، صير تزوجها أنت، واضح؟ يعني تأخذ أم أخوك، يصير أم أخوك من الرضاع، ما لك شغل فيها أنت، من طرف معها. قال واخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه، ويحرم بالمصاهرة أربع ذكرنا قبل قليل، زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل، وأم زوجته، فإن وطأها تصير أيضا بنت زوجته اللي هي الربيبة. طيب قول المؤلف هنا ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجتي أبيه، يعني ممكن الولد يكون يتزوج زوجة أم زوجة أبيه، يعني الأب يأخذ واحدة عمرها 20 أمها عمرها 40 ولده يأخذها مثلا، أو العكس الأب يأخذ الأم والولد يأخذ البنت، ما في بس إن شاء الله تعالى يكون الولد ماخذ الأم والابن والأب ماخذ البنت أو العكس. قال ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ذكرناه. من تزوج أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، واحد تزوج أختين في عقد واحد هذا لعب، هذا لا يجوز، هذا يعني يعذر بهذا كان جاهلا، وإلا هذا من الكفر، لأن الله تبارك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن جهل فسخهما حاكم، يعني متزوج أختين قال مني قبل، قال والله ما أذكر، لأن إذا عرف مني قبل هي الأولى هي الزوجة والثانية ليست زوجة، خلاص الأولى هي الثانية زوجها غلط، الولد زوجها صح، لكن إذا جهل من هي قبل الثانية يفسخ العقد الحاكم. هنا الحاكم إذا أطلق يراد به القاضي، إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يراد به القاضي. قال فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني فسخهما كل واحدة لها نصف المهر، كل واحدة لها نصف المهر لأن النصف الثاني للأخرى. وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيتهما شاء، يعني واحد ملك ملك يمين إماء أختان فما يجوز يطأهما ثنتيهما كلتيهما، يطأ واحدة منهما فقط. طيب من وطأ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدة نكاح أختها، إذا واحد وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها تحل له ثم صارت لا تحل له، لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها، ما يكون اثنين يعني هذه حامل منه وهذه حاملة في وقت واحد وهن أخوات. طيب وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطأ، لأنها تعتبر في ذمته إلى الآن حتى تنتهي العدة اللي قلنا عدة الرجل، وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، العبد كذلك لا يجوز أن يتزوج أكثر من ثنتين على النصف من الحر، الحر يتزوج أربع العبد يتزوج ثنتين، ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، يعني اللي مبعض يسمى مبعض، نأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، المبعض يعني إذا كان أكثر من النصف حر له يتزوج ثلاث نسوة، وهذا تكلم عليه دليل حقيقي، يعني الظاهر أن العبد كالحر يتزوج أربع يعني كالحر. ومن طلق واحدة في نهاية جمعه حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا، وهذا اللي قلنا تسمى عدة الرجل، يعني عند أربع طلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. نعم نعم والمحرمة، أنت راتبك كله راح، المحرمة والمحرمة حتى تحل من محرمة، والمسلمة على الكافر والكافر غير الكافرية على المسلم، ولا يحل لحر كان لحرية نكاح الآن ولو وقع إلا أن عدمه الطرف مخاف العنف، ولا يكون ولد الملك حرما إلا باشتراط التقييم أو الحقوق، وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو أعطاه فسخ النكاح، ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صحة المباح، ومن حرم نكاحها حرم وقوعها في الملك إلا الأمر الكبير. نعم. قال تحرم الزانية على الزاني وغيره، قلنا قبل قليل أن الزانية محرمة حتى تتوب، إذا تابت خلاص زال عنها اسم الزنا وصارت عفيفة، وإن كانت زنت من قبل مثل الكافر إذا أسلم ما يقال له كافر، يقال له إيش؟ مسلم. والفاسق إذا تاب لا يقال له فاسق، وإن كان يقال له إيش؟ تائب. طيب كذلك الزانية إذا زنت وتابت لا يقال لها زانية، خلاص زال عنها اسمه الزنا وصارت عفيفة. قال حتى تنقضي عدتها، حتى لا تكون حامل من الزنا، حتى نتأكد أنها ليست حاملة من الزنا، وعدتها حيضة، عدتها الممتحيض بحيث يثبت أنها لم تحمل. قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره، ذكرناه كذلك. والمحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر، أي كافر حتى لو كتابي، والكافر غير الكتابي على المسلم، كلها ذكرناه. قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمه ولا مبعضة إلا إن عدم الطول، عدم الطول يعني ما يقدر، ومن لم يستطع منكم طولا، يعني لا يستطيع أن يتزوج الحرة يجوز أن يتزوج الأمة، والصبر أفضل. وخاف العنت لمن خشي العنت منكم، ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني خاف أن يقع في الزنا، فهذا له أن يتزوج الأمة. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور، يعني قد يكون ولد الأمة حرا بشرطين، يعني بسببين، يعني شلون؟ يعني أنا جيت بتزوج أمة، فأولادي منها سيكونون إيش؟ عبيدا لسيدها، أولادي منها يكون عبيدا لسيدها، فإذا اشترط على سيدها قلت أنا بتزوج الأمة، قال توكل على الله، قلت له بس بشرط، قال شنو؟ قلت أولادي أحرار، ما يصيرون عبيد لك، أولادي أحرار. إذا رضي خلاص صاروا أحرار، صار هنا يصيرون إيش؟ أو بالغرور، بالغرور أظنها ابنته، أظنها بنت له. طيب فلما تزوجته هذا بعد الأيام اكتشفت أنها أمه، قلت أنت مو بنته؟ قالت لا أنا أمه عنده. قلت أنت عبده؟ قالت إيه. قلت لها غشيتوني، هذا غرور. فلو قدر أنها حملت أولاد أحرار، لماذا؟ غش فيه، غش غشوه، ظنها حرة، ظنها حرة، لم يخبروها أنها أمة، فيكون الأولاد أحرار. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح، يعني أنا تزوجت وحدة أمة، أمة تزوجت أمة، واضح ولا لا؟ طيب الزواج يجوز؟ يصح الزواج صح ولا لا؟ زوجت أمة، ثم جاء سيدها سيد الأمة وقال سيد الأمة شيطاني خبيث، عشان جاني قال لي وهبتها لك، وهبتها لك يعني ملكتك إياها خاص هبة، صارت أمة لك. قلت لح وهكني الحين، هي زوجة ولا أمة؟ الحين ملكتها أنا، فمشكلة الحين هل هي زوجة ولا أمة؟ قال ينفسخ العقد، لأن لازم تحدد هي زوجة ولا أمة، لذلك ما يجوز إنسان يتزوج أمته نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية إن شئت أعتقتك وجعلت عتاقك مهرك، واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن ما يصير أمة وزوجة، ما يصير تخليها أمة وزوجة، يا أمة يا زوجة. فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، لأن دخل الملك في الزواج، لابد أن ينفصل، يا زوجة يا مملوكة، وهي كذلك يا زوجة مملوك، واضح؟ نعم. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، يعني واحد تزوج ثنتين بيوم واحد، واحدة أخت من رضاع، واحدة بنت عمة، زواجة من بنت عمة صحيح، وزواجة من أخت من رضاع إيش؟ ما يصح، باطل، واضح؟ لأنه جمع في نكاح واحد بين محرمة وحلال، فيصح في الحلال ولا يصح في المحرمة. ومن حرم نكاحه حرم وطؤها بالملك، كل واحدة يحرم نكاحها اللي هي قلنا المحرمات بالسبب بالنسب، كل هؤلاء لا يجوز وطؤها إذا كانت أمة. طيب إلا الأمة الكتابية، الأمة الكتابية يجوز وطؤها وإن كانت زوجة للغير إذا انقضت عدتها، إذا انقضت عدتها. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. في أحد عنده سؤال؟ طيب ما في أسئلة؟ يلا.